نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. اليوم آخر يوم قبل الحج، والله بلغنا إياه. علم إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر. نعم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: والثلاثة أسماء. إيش؟ قالوا: والثلاثة أسماء، فهي والثلاثة أسماء، فهي إله واحد ورب، فهي إله واحد ورب واحد وخالق واحد مسمى واحد لم يزل ولا يزال شيئا حيا ناطقا، أي الذات والنطق والحياة. فالذات عندنا الأب الذي هو ابتداء الاثنين، والنطق الابن الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل، والحياة هي الروح القدس. آمنت بالله، الحمد لله الذي أتى، الله المستعان. نعم. والجواب عن هذا من وجوه: الاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها. الأول: أن أسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة، فإنه كعنوان شو من وجوه. والجواب عن هذا من وجوه: الاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها. شو ما قال؟ أو حطها بين معكوف كثير يعني. نعم، الوجه الأول بشكل. كان بجزء الحديث كان عنوان، كان موضوع عنوان، يعني الوجه الأول أن هذا الاقتصار على ثلاثة دون غيرها هذا خلاف الأدلة، فإن الأدلة قد دلت على أن لله أسماء كثيرة. نعم. هذه كأنها موضوع، كأنها عنوان. نعم. بعد إذا وضح المقصود. نعم. الأول: أن أسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة. هذا هو بداية الكلام. نعم. فإنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وصحهما: أن من أسمائه تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإلا فأسماؤه تبارك وتعالى أكثر من ذلك، كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في مسنده وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. وإذا كانت أسماء الله كثيرة كالعزيز والقدير وغيرها، فالاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها باطل، وأي شيء زعم الزاعم في اختصاص هذه الأسماء به دون غيرها فهو باطل، كما قد بسط في موضع آخر. الوجه الثاني قولهم: الأب الذي هو ابتداء الاثنين، والابن النطق الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل، كلام باطل، فإن صفات الكمال لازمة لذات الرب عز وجل. فإن صفات الكمال لازمة لذات الرب عز وجل أولا وآخرا، ولم يزل ولا فإن صفات الكمال لازمة لذاته صفات نوعا صفات ذاتية، وهي اللازمة لذاته، وهي التي لا تتعلق بها المشيئة، كالعلم والقدرة والعزة والقوة ونحو ذلك، صفات فعلية تتعلق بها المشيئة. فالصفات الفعلية ليست لازمة لذاته، والكمال أن يكون فعال لما يريد، فهو تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، يشمل. لكن ما تقول إنه تعالى لم يزل ولا يزال مستويا على العرش، يستقيم هذا صحيح؟ ما يستقيم. ها؟ ما يستقيم لأن العرش مخلوق، واستواءه عليه تعالى بعد خلقه، بل بعد خلق السماوات والأرض. فليس الاستواء هو كمال مطلقا بحيث يكون لازما لذاته سبحانه، لكن إذا شاء أن يفعل شيء فالكمال أن يفعله، إذا اقتضت الحكمة أن يفعل شيئا فالكمال أن يفعله. نعم، أحسن الله إليكم. فإن صفات الكمال لازمة لذات الرب عز وجل أولا وآخرا، ولم يزل ولا يزال حيا عالما قادرا، لم يصر حيا بعد أن لم يكن حيا، ولا عالما بعد أن لم يكن عالما. فإذا قالوا: إن الأب الذي هو الذات هو ابتداء الحياة والنطق، اقتضى ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق، وأن يكون فاعلا للحياة والنطق، فإنما كان ابتداء لغيره يكون متقدما عليه أو فاعلا له، وهذا في حق الله تعالى باطل. وكذلك قولهم:

وتأنس السمع ومن مريم العذراء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب وتألم وقدر لا وتأنس صار إنسانا كذا صار إنسانا يعني تأنس كذا شيء حسن يمكن تأنس صار إنسان وتأنس وصلب وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب المقدسة وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب وأيضا سيأتي بجده بمجده عندي كلمتين قل يا علي شو سيأتي بمجده خاص بمجده عندي كذا بجده بمجده ثنتين كلمتين كلمتين نعم حسنا يأتي بجده نعم بجده بمجده ليدين الأحياء والأموات بجده شو بعد سيأتي بجده بمجده ليدين الأحياء والأموات سهل المجد الرفعة والشرف والجد الحظ يعني مش سيأتي يعني بعزته وشرفه نعم أحسن الله إليكم وأيضا سيأتي بجده بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن الذي هو مع الأب والابن المسجود له وممجد ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة جامعة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وابن جاهز كله في الأمانة التي اتفقوا عليها نعم في مجمعهم نعم وابن جاء لقيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه أمين ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بثلاثة أشياء بإله واحد خالق السماوات والأرض خالق ما يرى وما لا يرى فهذا هو رب العالمين الذي لا إله غيره ولا رب سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين وهو الذي دعت جميع الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له ونهوا أن يعبد غيره كما قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ثم قلتم وبرب واحد يسوع المسيح ابن ثم الله ثم قلتم وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساوٍ الأب في الجوهر فصرحتم بالإيمان مع خالق السماوات والأرض فصرحتم بالإيمان مع خالق السماوات والأرض برب واحد مخلوق مساوٍ فصرحتم بالإيمان مع خالق السماوات والأرض برب واحد مخلوق مساوٍ الأب ابن الله الوحيد وقلتم هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه وهذا تصريح بالإيمان بإلهين أحدهما من الآخر وعلم الله القائم به

والمساوي ليس هو المساوى، ولأن الذات مع الصفة هي الأب، فإن كان هذا هو الذي اتحد بالمسيح فالمتحد به هو الأب. ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي هو مساو للأب في الجوهر، وأنه نزل وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب وتألم، فاقتضى ذلك أن يكون الإله الحق المساوي للأب في الجوهر صلب وتألم، فيكون اللاهوت مصلوبا متألما، وهذا تقر به طوائف منكم وطوائف تنكره، لكن مقتضى أمانتكم هو الأول. وأيضا هو الأول لكن مقتضى أمانتكم هو الأول. وأيضا فإذا كان تجسد من روح القدس ومريم، فإن كان روح القدس هو حياة الله كما زعمتم، فيكون المسيح كلمة الله وحياته، فيكون المسيح كلمة الله وحياته، فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم الثلاثة، وعندهم إنما هو أقنوم الكلمة فقط. وإن كان روح القدس ليس هو حياة الله بطل تفسيركم لروح القدس بأنه حياة الله، وقيل لكم لا يجب أن يكون روح القدس صفة لله ولا أقنوما. ثم ذكرتم في عقيدة أمانتكم أنكم تؤمنون بروح القدس الرب المحيي، فأثبتتم ربا ثالثا قلتم المنبثق من الأب، والانبثاق الانفجار كالاندفاق والانصباب ونحو ذلك، يقال بثق السيل موضع كذا يبثقه بثقا، أي خرقه وشقه، فانبثق أي انفجر، فاقتضى ذلك أن يكون هذا الرب المحيي انفجر من الأب واندفق منه، انفجر من الأب واندفق منه. ثم قلتم هو مع الأب مسجود له وممجد ناطق في الأنبياء، فجعلتموه مع الأب مسجودا له، فأثبتتم إلها ثالثا يسجد له. ومعلوم أن حياة الله التي هي صفته ليست منبثقة منه، بل هي قائمة به لا تخرج عنه البتة، وهي صفة لازمة له لا تتعلق بغيره، فإن العلم يتعلق بالمعلومات، والقدرة بالمقدورات، والتكليم بالمخاطبين. مش التي لا تتعلق بغيرها الحياة، ها؟ معلوم أن حياة الله التي هي ليست من نعم جميل، يعني إن حياة الله ليس لها تعلق، يعني صفة ذاتية لا تتعلق بشيء، فخلاف القدرة إن الله على كل شيء قدير، العلم إن الله بكل شيء عليم، الرحمة يرحم من يشاء، لها تعلقات. كلام الكلام يكلم من شاء، تكليم أما الحياة فلا تتعلق لها بشيء. نعم. فإن العلم يتعلق بالمعلومات، والقدرة بالمقدورات، والتكليم بالمخاطبين، بخلاف التكلم فإنه صفة لازمة، يقال علم الله كذا. فإن العلم يتعلق بالمعلومات، والقدرة بالمقدورات، والتكليم بالمخاطبين. والتكليم بالمخاطبين بخلاف التكلم. نعم. بخلاف التكلم فإنه صفة لازمة، يقال علم الله كذا وقدرته وقدر الله قدرة قدرة. وقدرة الله على كل شيء. وكل أو علم الله كذا وقدر الله على كل شيء. وكلم الله موسى. وأما الحياة فاللفظ الدال عليها لازم لا يتعلق بغير الحي، يقال حي حيا يحيى حياة، ولا يقال حيا كذا ولا بكذا، وإنما يقال أحيا كذا، والإحياء فعل غير كونه حيا، كما أن التعليم غير العلم، كما أن التعليم غير العلم، والأقدار غير القدرة، والتكليف والإقدار غير القدرة، والتكليم غير المتكلم. إيش؟ والتكليم. والتكليم. التكليم. إيه؟ غير المتكلم. لا غير التكلم. ثم جعلتم روح القدس هذا ناطقا في الأنبياء، وحياة الله صفة قائمة به لا تحل في غيره، وروح القدس الذي تكون في الأنبياء والصالحين ليس هو حياة الله القائمة به. ولو كان روح القدس الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة لكان كل من الأنبياء إلها معبودا قد اتحد ناسوته باللاهوت كالمسيح عندكم، فإن المسيح لما اتحد به أحد الأقانيم صار ناسوتا ولاهوتا. فإذا كان روح القدس الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة ناطقا في الأنبياء كان كل منهم فيه لاهوت وناسوت كالمسيح، وأنتم لا تقرون بالحلول والاتحاد إلا للمسيح وحده مع إثباتكم لغيره ما ثبت له، وهم تارة يشبهون الأقنومين العلم والحياة التي يسمونها الكلمة، وروح القدس بالضياء والحرارة التي للشمس مع الشمس، ويشبهون ذلك بالحياة والنطق الذي للنفس مع النفس، وهذا تشبيه فاسد، فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس فذلك صفة للشمس قائمة بها لم تحل، فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس فذلك صفة للشمس قائمة بها لم تحل بغيرها ولم تتحد بغيرها، كما أن صفة النفس كذلك. هذا إن قيل إن الشمس تقوم به حرارة وإلا تقوم به حرارة أحسن عليكم. هذا إن قيل إن الشمس تقوم بها حرارة وإلا فهذا ممنوع، والمقصود هنا بيان فساد كلامهم وقياسهم. يعني هذا فيه إشارة إلى أنه محتمل أو مختلف في الشمس، هل هي حارة؟ هل الشمس حارة؟ الآن المشهور الظاهر عند الطبيعيين وفلاسفة العلوم أن الشمس حارة، ويقول لها درجة، يقدرون درجة الحرارة عندهم بأقيسة يقدرونها. وما أدري، والحرارة التي نجدها يقول شيخ الإسلام في غيرها الموضع إن الحرارة الآن التي نحن نجدها إنها تتولد من وقوع الشعاع على الجسم، فالحرارة تتولد من وقوع شعاع الشمس على الجسم. وأنا يعني أجد إنه يؤيد هذا، إنهم يقولون الآن في الفضاء وفي الجو إنه ما في حرارة، ما تجدون في الطائرة إنهم يذكرون من درجة الحرارة كذا